دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود كريه رائحة. قال لا زوجها أنت طالق وكانت حائض، هل تقع تطليقا؟ نعم تقع تطليقا. حكم من أخذت إجازة رعاية طفولة مقطعة استعمال هدايا المواطنين لمصلحة العمل الحكومي. لم أفهم السؤال يا أبا الحسن. الصدام عبد المعز، هل يجوز المرأة التبرع بشيء من جهازها دون علم زوجها؟ لا يجوز، لأنه مثبت في قائمة العفش والزوج موقع عليه. حفصة، الاحتفال بعيد الميلاد ميلاد الأبناء حرام؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم قتل الكلاب الضالة، تقتل إذا كانت تؤثر على الناس وتفسد معايشهم. شغل الإسكان الاجتماعي فيه العقود فيها بنود الربوية ابتعد عنها. هل يجوز في البيع السلع الواحدة والمجلس الواحد قسط كذا وكاش كذا؟ هذه تخييرات وجائزة. هل يجوز أن أدعو على صاحب معصية؟ يجوز أن تدعو عليه إذا كان يفسد في الأرض، ويجوز أن تدعو له بالهداية. بارك الله فيك. من أفضل لمن دخل أو الناس يصلون هل يقول السلام عليكم أم لا؟ يصلون لا يلقي السلام، لكن إن قدر وأنت تصلي واحد ألقى عليك السلام أجب بكذا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرد السلام إشارة. لكن أنت لا تبتدئ السلام، لا تبتدئ المصلي بإلقاء السلام عليه. هل صح عن ابن تيمية رحمه الله أنه جاز الطواف في العمرة دون اشتراط الوضوء؟ نعم، هذا مروي عن ابن تيمية. نعم. النصيحة لمن ابتلي بذنب يعود له من حين إلى آخر، يسأل الله أن يحفظه من هذا الذنب ويبتعد عن موطنه. أسكن في شق، عفوا، التبديل وقت الصلاة بين أفراد العمل لعدم إيقاف العمل، إذا كان العمل من الأعمال التي لا تتوقف جاز لك ما صنعت. حكم الأذان ثلاثة يوم الجمعة، السنة أذانان يوم الجمعة، الأذان والإقامة. بدر مرغيش، حكم خلاص. ما حكم الأقوال والأعمال من التبني بالنسبة للمرأة؟ التبني لا تقوم به صلة نسب. ما حكم من يجعل العادات والتقاليد له منهج في حياته؟ هذا رجل غير موفق، وإذا صدمت الكتاب والسنة فهو آثم إذا قدم الأعراف على الكتاب والسنة. حكم إداء حلاوة المولد، الأمر في ذلك واسع. حبك الله يا مصطفى بن عامر. هلا هلا، تقول انصحني بشيء تمسك به إلى دخول جنة، تمسك بالقرآن والسنة. هل المؤثرات الصوتية التي في المواعظ الآن مما عمت به البلوى؟ يعني أسمع المحاضرات بالمؤثرات، إن كانت معازف لا يجوز. حكم التعامل مع شركة كذا كذا، أقف على شروط التعامل معها. وجزاك الله خير يا وليد. أختي لا تريد أخذ حقها في الإنس وتقول أريد المبلغ مثل حظ الذكر، هذه ظالمة. الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. حكم العمل في السياحة، إن كنت يا موسى تعمل أعمالا طيبة في السياحة تقرب الناس من الله فلا بأس، إن كنت تعمل أعمالا ليست طيبة ولا تقرب الناس من الله فلا يجوز لك. ثوبة، ما حكم تخصيص أكل معين يوم مولد الرسول؟ لم يرد هذا عن رسول الله. إنها أم سيئة مع أولادي، أنا أم سيئة مع أولادي، ماذا أفعل لكي يكون أم أفضل؟ أغضب كثيرا منهم، تعودي بالأمشطار الجيم واسأل الله حسن الخلق. هل يجوز الأكل والنوم في المسجد؟ يجوز، ولكن لا تؤثر على نظافة المسجد وسلامته. مازن، صحة حديث نعم العبد عبد الله بن عمر له تتم لو كان يقوم من الليل، ثابت صحيح. أو عفوا، لفظه إن عبد الله بن عمر رجل صالح، هذا أحفظه. هل يجوز قضاء صلاة الفريضة في الوقت المنهي عنه؟ نعم يجوز، لو سمحت تفسير حلم، لا ليس هنا تفسير أحلام. ما حدود العان الشعر النابت حول القبل والدبر؟ ما حكم دفتر التوفير الأموال الواردة من دفتر التوفير في البنوك الربا؟ عليكم السلام يا خالد بن سامي. حكم من أراد التزوج من نصرانية منفصلة عن زوجها من 9 سنين ولا طلاق عندهم. يلزم أن تسلم، يلزم أن تسلم أو تبقى على نصيتها لكن تخرج ورقة الطلاق بس بالطريقة أنك تتزوجها وعلى ذمة رجل آخر ستعرض نفسك لمحاكمات. لو فتحت مقهى إسلامي ماذا عليه وقت الصلاة بالنسبة للزبائن؟ أغلق المقهى واذهب إلى المسجد. هل هناك إجماع بين العلماء على أن وفاة النبي كان في 12 من ربيع الأول؟ ليس هناك إجماع على ذلك. محمد السلام على الكافر لا يلقى، لا يبتدأ الكافر بالسلام، لم أحييه بأية تحية أخرى. تقول إن الاحتفال بمولد النبي حرام وأفتى الدار الإفتاء حلال، أيهما أصح؟ يا زهرات، أنا أفعل ما يقربني من ما أراه يقربني من الله، وكل سيسأل بين يدي الله. وكلامك عجيب، يعني سألتيني لا تكوني هكذا مثيرة حرب أو مسألة حرب. فاتق الله وأقول لك إن الاحتفال بمولد رسول الله لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وأنت وما شئت. هل يأثم الكاشير إذا حاسب على بيع السجائر فترة عمله؟ إذا كان يعجز عن، إذا كان ألجأ إلى هذا إلجاء لا يسمع عليه. من حكم أن أخذت رعاية الطفل وكان من شروطها عدم السفر إلى خارج البلاد وقد سافرت، غشت، ومن غشنا فليس منا. ما الأفضل لمن دخل الناس يصلون والناس يصلون، هل يقول السلام عليكم أم لا؟ لا يقول، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلة. هل يجوز أب توزيع التركة قبل وفاته إذا خشي الفساد؟ وزعها وأعطى الأوراق لرجل صالح يحتفظ بها معه حتى يموت، لأنه قد يموت أحد قبل الأب. حكما يمسح وجهه في صلاة الفريضة، يمسح وجهه في صلاة الفريضة احتاج، لكن لا يجعلها شغلا تشغله عن الصلاة. ما معنى قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه؟ ما المراد بالنحب؟ النحب العهد، النحب العهد. وعليكم السلام ورحمة الله يا تمام يا محمد بن علي تمام. طلب المستاجر من المالك التنازل عن الشقة لشخص آخر، هل يجوز تغيير البنود مثل الزيادة في الإيجار وأخذ تأمين من المستاجر؟ كل ذلك جائز، والمالك مضغوط ومقهور بسبب المستأجر الظالم الأثيم. حبك الله يا أحمد بن عبد الحفيظ وحفظك. حكم بيع الكلية لقضاء ديني لا يجوز. حكم قراءة القرآن على الميت لم يرد. العمل كمحاسب في مراكز التجميل حرام، لا بد في الأمر من التفصيل. أدليل على حرمة التدخين، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كذلك. أنا أسكن أنا وزوجتي مع أولاد عمي في نفس البيت بسبب ظروف السكن، يعني هل هم أولاد عمك ينظرون إلى زوجتك أو ماذا يا عبد الفرماء؟ ما أدري، عبد من؟ عبد الله أحسن. محمد راشد أبو عرب، هل يأثم من رفض أن يكون إماما في الصلاة للناس لأنه قد سبق وارتكب كبيرا مثل الزنا والعياذ بالله؟ ولا يأثم، لكن يستر على نفسه. حكم الترصي في الصلاة لإلصاق القدم بالقدم مستحب. خاطب ومغترب، هل يجوز توكيل خال خطيبتي يعقد لي؟ نعم يجوز. تيقن أثناء صلاة من إثابة الثوب بنجاسة، هل يتم الصلاة أم يقطعها؟ إذا لم كانت النجاسة يثيرة يتمها، كانت كبيرة يسلم ويغسلها. هيثم أحبك الله، إسلام شلتوت، حكم شراء السجائر للوالد لا تساعد على الإثم والعدوان. يا أخي ما قلنا أن التحريم المولد، ما قطعنا بالتحريم، قلنا لم يفعله الرسول ولا أصحابه ولا التابعون، هذا الذي عندنا بس. محاسب في مركز خاص بشفط الدهون وتجميل الأنف مثل هذه الأشياء، شفط الدهون إذا كان مرضا لا بأس بذلك، أما تعديل الأنف ظني أنه تغيير لخلق الله. بعض الناس يقول البث متوقف، ما أدري من الذي عبث بالبث وجعله يتوقف. هل حركات في الصلاة فوق الثلاث تبطلها؟ لا أعلم دليلا على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة. حكم شراء أبي لأرض أخي وأنا لا اسمها لا لا، هل يجوز؟ اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لكن لابد أن ننظر ما السبب الحامل لوالدك على ذلك. الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة المال الذي يمر عليه الحول، كيف الطريقة الصحيحة للفقراء أو المساكين والمصارف التي بيّنها الله في كتابه؟ حكم عمليات التجميل، إذا كانت العمليات تصل بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله لا بأس. محيي صلاح محرم بس يعمل، أشكرك. ما حكم من يتكلم يوميا مع أن يريد الزواج بها وما زال لم يحدد يوم الزواج مع والديها؟ إذا هذا عابث، وإن كان كلام مع امرأة أجنبية فبالمعروف وللحاجة وينتهي. نصلحكم عند عجز ويطلبون من المواطنين ثمن البنزين لسيارة العمل، مضطرين لذلك وإذا سيصنعون البس يعمل. شكرا لك، شكرا لك يا ريم. محمد الغرباوي، هل يجوز إعطاء الأهل من الدرجة الأولى أموال الفوائد على سبيل المساعدة دون طلب؟ لا يجوز. مكذوب، مبارك، حفظك الله. ما قولكم في من يقول إن الاحتفال بالمولد أصبح من العادات وعلى هذا فهو جائز؟ الأعياد، اعلم أن الأعياد عبادة من العبادات، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا من ذلك الفطر والأضحى. فالأعياد توقيفية. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا وثقة بالله. قلت لك ائتني بنود التعامل معها. حكم زيارة النساء للقبور لا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة والبدعة. هل يجوز لمن فاتته ركعة أو ركعتان أن يغير نية الصلاة من مأموم إلى إمام؟ نعم يجوز. أعاود الحديث عن مسألة زيارة النساء القبور، الحديث الوارد عن الله زورات القبور في سندهم، من لا أستطيع أن أقطع الآن بأنه يحسن أي وصف فراه فيه كلام. وفاء بنت منصور، ما حكم نمص القليل من الحاجب للتزيين للزوج؟ لا يجوز. من المدة الزمنية الفاصلة بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، خاصة ونحن نعلم بأن أذان الفجر فعلى الإنسان يكون قبل موعده الشرعي، ليس هناك نص ثابت في بيان الزمن بين الأذان والإقامة. قتل شخص آخر هل يعتبر قضاء وقدر؟ وما ذنب القاتل؟ قلنا القاضي لم يذنب لكن عليه دية قتل خطأ شرعها الله، والله لا يسأل عما يفعل، وتأدب مع ربك. تقول: أنا سألت عن مولد النبي أسفى، ولكن عفوا تقول استنظر الإفتاء، ذهب السؤال. نحن في أوروبا ومن جديد افتتحنا مسجدا صغيرا، هل يجوز لأحد الأشخاص لديه كثير من العلم أن يخطب الجمعة؟ ليس لديه كثير من العلم أن يخطب الجمعة، يجوز. الحمد لله على نعمة هذا البث والله الحمد، شكرا لأم عبد الملك. هل زيارة يا شيخنا في غير، هل زيارة الميت كل جمعة فيها إثم؟ ليس فيها إثم، لكن لا تحدده يوما، على المتيسر لك. المقصود بالغلام المرتهن بعقيقته الولد فقط؟ لا، وردت نصوص تفيد أن الجارية أيضا عليها شاة. ما حكم فتح محل بلاي ستيشن كوفي شوب لا يوجد شيشة، لكن هل يوجد اختلاط أم لا يا هاني؟ إذا كان يوجد اختلاط وتأتي بالحبيبة على الشباب وفتيات مع بعضهم البعض، فأنت يعني جامع للناس على شر. إذا كنت تضبط وضعك لا بأس، لكن انتبه. ما حكم خلاص حكم شخصين ساعد امرأة في حمل أشياء ثقيلة لبيتها؟ لا بأس، هذا من المروءة ومن النجدة. ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ المعنى والله تعالى أعلم أنه محبوس عن خير كان سيأتيه بسبب عدم العقيقة. قصة إسلام عمر المطولة وأنه ضرب أخته وضرب زوج أخته عبد الله بن سعيد بن زيد لا تثبت بهذا الطول. هل يجوز الجمع في المطر؟ هذا رأي فريق من العلماء، وإن كان حديث الجمع في المطر ضعيف لكن أخذوه من عموم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. رجعت الفردوس لله الحمد أنها غيرت اسمها للعربي بدل العجمي. زوج زوجته مركبة لولا بحلف بالطلاق لازم تشيليه وقصده سوف تخلعه عند الحاجة للحمل. هل لازم تخلع اللولب الآن ولا عند الحاجة للأطفال؟ على حسب يمين الزوج. أعمل في شركة نصرانية لك وصلي صلاة الظهر والعصر في وقت العمل، هل فيه من حرج؟ الصلاة صحيحة إذا كنت تصلي الصلاة في وقتها وتعجز عن الخروج للصلاة. هل مستحاضة تصلي الفرض فقط؟ لا، تصلي الفرض والسنن. أحمد بن بدر طلبت أن أصلي مأموم وراء مدخن، الصلاة صحيحة. لا يوجد اختلاط، الحمد لله لا يوجد اختلاط، هذا شيء حسن. الماء الموجود في المنزل هل عليه زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. أسماء بنت عبد الحميد، أسماء بنت عبد الحميد، ما حكم وجود بعض الأحاديث الضعيفة في بعض السلاسل النبوية؟ هل يؤخذ من هذه السلاسل ولا رفضها، وخصوصا لو كانت تقدم للأطفال؟ لم أفهم معنى السلاسل النبوية. هلا عندنا عدد كبير من إخواننا طلبة العلم، صلى الله عليهم التوفيق والسداد. حكم سماع الأغاني الأجنبية لتعليم اللغة، موسيقى لا تجوز، لا يجوز الاستماع إليها. عصمت سليمان أو علي عبد الرؤوف، كيف التكبير في صلاة الجنازة؟ ترفع الأيدي عند الجمهور. أما حديثه كان يرفع اليدين في تكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف، والذي عول عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز مخالفا جمهور المحدثين في تضعيفه، هم ضعفوه وهو صححه. والجمهور على أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز اتباعا لعبد الله بن عمر وقياسا على الصلاة المعتادة. كل يوم أسأل ولم أرى أسئلتي. أمروك، أين الأسئلة يا أمروك؟ هل الموسيقى حرام؟ قلنا أن النبي قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. جمعنا الله يكفي الفردوس يا أحمد بن بدر، يدعو الله لنا بالتيسير. لا يدخل جنة ديوث مع جواز الزواج بغير المسلمة، وبالطبع هي متبرجة فزوجها ديوث، لا تتزوج متبرجة. ماذا تقول للمتحزبين؟ قل إن الله قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وأقول قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وليك لهم عذاب عظيم، وما أمرنا أن نتحزب إلا للإسلام عموما. حكم البسملة في الصلاة، وفيها وجهان للعلماء وكلهما قوي من ناحية الاستدلالات. الأمر واسع، دفع الصدقة في هذه الأيام قليلا لأني بجهز في مسكن الزوجية، هل عليه إثم؟ عليه التزامات أخرى ودفع إيجار وقسط؟ تقصد صدقة النافلة أو صدقة الفريضة يا محمد السيد؟ الفريضة يلزم أن تؤديها إذا كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول، النافلة يمكن أن تؤجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هل عقاب الزين يختلف عن عقاب المغتصبين في الدين؟ طبعا، لأن هذا جرم انضم إليه جرم آخر الإكراه. صحة حديث دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير عسى من رب الفجر وبعد المغرب صحيح. تسمية المولد بغير الاسم الذي في رؤيا لا بأس، لا يلزم أن تكون الرؤيا من الله. هل لفظ يجنبوه السواد في حديث أبي قحافة؟ أراها ضعيفة شاذة، أراها ضعيفة. حكم زواج المسيار، وضع صورة زواج المسيار التي تريدها أو تريد السؤال عنها، التي تقول غدا تتفتح الزهور، قولي إن شاء الله. هل يجوز الجمع في الصلاة لضغط العمل؟ إذا كان هناك اضطرار جاز جمع الظهر مع العصر وجاز جمع المغرب على شيء إذا كان اضطرار حقا. حكم المؤثرات الصوتية بالفم لا بأس بها. هل الطلاق الواقع له كفارة؟ ليست له كفارة بل محسوب تطليقة وانتهى الأمر. هل علي ذنب إذا حضرت فرح أحد من أقاربي به موسيقى؟ أما الموسيقى حرام. أخت سريعة الحسد باستمرار تمرض. سؤال أين السؤال يا أحمد الله يحفظك؟ الرجل يصلي وحده هل يجب في حق الأذان؟ الأذان مستحب في حقه. هل يجوز التبرع لأخي بكلاته؟ يجوز إن لم تكن ستتضرر. ويحدث ذلك الأطباء المسلمون الثقات. حكم الخضاب بالسواد للرجال أختار القول بأنه يكره لأن الأدلة أمامنا ليست قاطعة واضحة القطعية في التحريم. فأقوى حديث جنبوه السواد وأراه ضعيفا بهذا اللفظ. وكان من الصحابة من يخضب بالسواد كحسن وحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغيرهم. هل يجوز التحزب في الإسلام يا محمود بن زيد؟ قلنا لك لا تنتمي لحزب إلا لعموم للمسلمين كلهم للمسلمين كلهم. أما كل فئة تأتي في قرية وفي مدينة تعمل حزبا وإلها كبير وأمير وتفرق المسلمين هذا لم يرد. وأقبح من كل ابتداع رأيته يقوله الصنعاني وأنكاه للقلب المولع للرجد مذاهب المرام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد. أما له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتابع قول النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. ما حكم دفن رجل مع زوجة أخيه في قبر واحد مع العلم أنه مات بعدها بسنة تم الدفن بدون قصد؟ هل ينقل لقبر آخر؟ إن استطعتم أن تنقلوه لقبر آخر بلا ضرر جاز لكم ذلك. وجابر بن عبد الله قد نقل أباه بعد مضي شهر من دفنه. هل يجوز أخذ الجنسية لدولة نصرانية التوابع سيئة ليس من ورائها إلا دنيا تصيبها؟ ما هي موضع رفع اليدين في الصلاة؟ ثلاثة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الهوية للركوع، عند القيام للركوع. هذه ثلاثة ثابتة. وعند القيام من التشهد الأوسط وردت رواية تثبتها وردت رواية تنفيها فالأمر فيها واسع. ما حكم إنجاب الولد من غير زوج؟ غير زواج؟ كلامك غريب. يعني هل أنت السيدة مريم ولا ماذا؟ يعني كبيرة من الكبائر. لا تشتغل في البنك في الربا لعن الله أكل الربا وكاتبه. أم محمد الفاتح تسأل: لو أسلفت أحدا مبلغا وفقير ولا يستطيع رد إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور. وجزاك الله خيرا محمود بن زيد. هل هناك فرق بين الكفر والردة؟ الكفر كفر والردة أن يقدم من الإسلام إلى الكفر. قد يكون الكافر لم يسلم أصلا. أحفظ ابني العشر سنوات شعرا. حفظ القرآن يا أحمد ابن محمد. اسمك أحمد واسم أبوك محمد وتحفظ ابنك الشعر من القرآن لا يليق بك. عنده شلل نصفي وعدم قدرة على نظافة نفسي في الخلاء كرهت الدنيا ونفسي أموت. لا بارك الله فيك، هذا ابتلاء واصبر وإن شاء الله أنت مأجور. التي تتسمى بغدا تتفتح الزور قلنا اكتبي إن شاء الله. الله يعني هل للساحر أين ذهب سؤالها؟ رزق. وعليكم السلام يا رزق الدنايل. من دخل صدقة من ماله وقبل إخراجها للناس سرقت، هل علي إعادة إخراجها؟ إذا كانت زكاة المال يلزم إعادة إخراجها، إن كان صدقة فأنت بالخيار. هل يجوز لطالب العلم أن يقرأ كتب الصوفية في السيرة النبوية؟ لا يجوز له ذلك. اقرأ قال رسول الله. هذا منوع على أن هناك فئام من الناس خرجوا الآن يقولون أننا نتدبر القرآن. انسلخوا عن أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، بل انسلخوا عن أحاديث النبي الأمين، وأطلق كل واحد منهما لنفسه العنان كي يفسر بالطريقة التي يشاؤها بزعم أنه يتدبر. فأقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا أشياء أحيانا بمعزل عن رسول الله وأخطأوا في هذا الفهم، مثل فهمهم لقوله الله تعالى: الذين من ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومجيئهم إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله ينا لم نظلم نفسه، وقال: إن ألم تقرأوا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقش الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله عليه الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ذاك العرض. فالذين ظهروا في هذه الأيام رجالا ونساء ويقولون: فسروا القرآن، متدبرين وما توحيه إليهم عقولهم، فسرون به كتاب الله دون إلمام بأصول التفسير، أكثر أحوالهم البعد عن الكتاب العزيز وعن طريقة السلف، سيضر ويضر أيضا. قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أحمد بن بدر: ما مكالمتك التي وصلتنا إليها زاعما أنت ذلك ولم نرد عليها؟ هل يحاسب الإنسان على الوسواس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تكبيرات الجنازة تكون سرا للمأمومين وجهرا لإمامهم. أخذ مبلغا من المالك لكونه مستأجر قديما ولا يريد أن يخرج إلا إذا أخذ مالا، هذا المال محرم عليك وسحت تأكله في بطنك. ما معنى قول غير عتبة بابك؟ قول الخليل إبراهيم لامرأة إسماعيل قريه السلام وقيل له يعني يطلق المرأة ويأتي بامرأة جديدة. مسجد مبني فيه مقام، كان فيه مبني فيه قبر، أنصحك بالبعد عن المساجد التي فيها قبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. دفع تأمين اجتماعي إذا كنت مختارا لا تشترك، مجبرا لا إثم عليك. هل تجوز قراءة كتب السيرة النبوية المربية الأطفال؟ تجوز إذا كانت سالمة من الآفات. اغتاب شخصا يستغفر الله له وإن أمكانه أن يتحلل منه دون وجود مفسدة تحلل منه دون وجود مفسدة. أما إذا كان استسماحه سيولد مفسدة أعظم فيكفيه الاستغفار وإصلاح ما أفسد من تشويه صورته. صفات الزوج الصالح: أن يكون على دين وخلق كريم وصلة للرحم، صلي الصلاة في وقتها، رجلا كريما ليس ببخيل ولا ضراب للنساء كما قالت، ولا يمنع أن يكون ثريا، لا يمنع ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع صوعا عن عاتقه. فإذا كان الزوج يعني كريما والله موسع عليه ومحافظ على وسع الله عليه والله وهو محافظ على دينه، يعني دين وشكله حلو أيضا يعجب المرأة، يعني يعجب المرأة، ما تجيب لها زوج مثلا يزعلها وتلزمها بأن تتزوجه زاعما أن النبي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث ضعيف الإسناد كما لا يخفى عليكم ومعارض بأبواب الكفاءة كذلك. صاحب العقار يريد أن يهدم الأمارة ويبنيها للتكسب منها، هو حر يا ياسر، لا تحجر على العباد. أما أنت بأي وجه حق تقل مال الناس؟ هل كتابة الديون يشهد عليها بين الأصدقاء واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. كيف جاءت قراءة العشر في القرآن؟ نقلها الصحابة عن رسول الله. السؤال: ما هي شروط زواج المسيار الصحيح؟ من يعني إذا كنت تريد أن تكون تيسا مستعارا بمعنى أنك فقط لمعاشرة وهي التي تنفق عليك وتسامحك في المهر وكذا، الله قال في شأن الزواج: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما القطع بالتحريم لابد أن تتضح الصورة التي تريد أن بيع الضفدع للكفار. نهى النبي عن قتل الضفدع، فإذا كان الكفار سيذبحون الضفدع لا تساعدهم على الإثم والعدوان. جلال أبو عطية: هل ثبت عن النبي جمع صلاة الجمعة مع العصر بسبب المطر؟ لم يرد ذلك في نص علمته، ولكن هذا لا يمنع أن تجمع الجمعة مع العصر في إذا كنت مسافرا. هل يجوز بأذاب القسط؟ لا يجوز يا أم سجاد أو سجاد بأذاب التقسيط. يقول سمير أبو علي ماذا يقول سمير أبو علي؟ هل يجوز الترد على معاذ بن أبي سفيان؟ نعم رضي الله عنه. هل يجوز التجسس على هاتف الزوج؟ لا تتجسسي يا أم هند، لا تتجسسي على ولا تجسس الزوج على هاتف زوجته. حكم جاء أثناء خطبة الجمعة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. محمد فتحي هل يجوز اعتلاء شخص المنبر لخطبة الجمعة يحفظ خطبة لأحد المشايخ؟ إذا كان خطبة نافعة يذكر بها إلى بلده لا بأس. حديث اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند أخي الأتي تقرأ حديث صحيح. هل الحاكم الكافر ولاية وطاعة للمسلمين؟ ليس الحاكم الكافر ولاية ولا طاعة إلا إذا خشيت المفسدة تتقي شره. شيء ما مقدم الفرق بين القصد الجائز للحاجب والنمص. قصد بالمقص أما النتف، النمص هو النتف. خالي يستمع إليك انصحه لأنه يطيل الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، قال ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولكن إذا كنت تورّه اختيالا وافتخار يا أخي لا تنسحب عليك النصوص السابقة. إذا كنت تجره لغير ذلك فتأثم لكن لا تقع في كبيرة. أم تطرد بناتها. الأستاذ السبخاوي يسأل ذهب سؤاله. أحمد بن يونس مسجد تحته قبر، خلاص تم هدم القبر أجبنا على هذا. الله يعوضك خير يا أحمد بن مصطفى. حكم تبديل النية في الصلاة من ماذا؟ من إطالة لتقصير جائز. إن يدخل الصلاة أريد إطالتها أسمع بكاء الصبي فيخفف من شدة وجد أمه عليه. الجهر بالبسملة جائز والإصرار بها جائز وأدلة قوية للفريقين. شو حكم المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها؟ إذا كان يرفض وخرجت رغما عنه فتعد ناشزا. هل تجوز العقيقة بمعزة؟ عنز اسمها، عنز اسمها معزة يا محمود بن رجل. تجوز، لأن كلمة الشاه تطلق على أربعة أشياء، تطلق على الخروف وعلى الجدي وعلى العنز وعلى النعجة. كل هذه تسمى شاه. صلاة الجنازة وسط القبور جائزة لكن تتجه للقبلة. هل يجوز قراءة كتب السيرة الموجهة للأطفال في أسلوب مبسط وشيق لكن تحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة؟ بين الأحاديث الضعيفة أو استبدلها بأحاديث صحيحة. هل يجوز أخذ شيء من الحاجب بالموس؟ ابتعد عن ذلك أفضل، وإلا فالممنوع النمص. كم مبلغ النصاب إذا قست على نصاب الفضة فما قيمته؟ 600 جرام إلا 2 من الجرامات. إن كنت تبنى على نصاب ذهب فهو عيار من عيار 24 85 جراما من الذهب. قل النت ضعيف، ماشي كان ضعيف. عندك أنت زوج جمع زوجته في الحيض يستغفر الله ويعمل عملا صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر كان يقال كما قال البراء بن عازب عدتهم عدة أصحاب أهل بدر 310. ماذا نقول لمن قال إن الخروج كما فعله جماعة التبليغ من الواجب؟ ما عندنا نص يقول إن الخروج الذي خرجه جماعة التبليغ من الواجب، لكن تبليغ الدين فرض على الكفاية. إذا قام به بعضهم سقط على الآخرين. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معتز بن صادق يسأل أو تضحك الملائكة وتبكي؟ أحتاج إلى استحضار دليل في هذا الصدد يا معتز بن صادق وأحرص على ما ينفعك. حكم صنع وأكل حلوى المولد هذه الأيام. إذا أتتك الحلوى كلها يا إسراء لك أبناء يريدون أشتري لها ما فيها مشكلة إن شاء الله. هل يجوز شراء أدوية لمريض من زكاة المال؟ سلمه المال في يده إذا كان رشيدا ومحتاجا، أما إذا كان سفيها فممكن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. نعم معنى الظهار أن يقول لامرأتي أنت عليك كظهر أمي كظهر أختي كظهر عمتي كظهر خالتي، هذا يكفر كفارة الظهار. يصوم شهرين متتابعين قبل المساس إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل المساس. حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن في معنى لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس. حديث لا تطرأ نارهما ما صحته وما توجيهه. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما لا تطرأ نارهما حديث ضعيف، والمعنى إذا أصيب الذي يعيش بين ظهراني المشركين بابتلاء فأنا بريء لست بمسؤول عنه، فقد وضحت له خطر إقامته في وسطهم. هل يمكن أن أنوي أكثر من نية في صلاة النافلة؟ مثل ماذا يا أبا أويس؟ حدد. زوجي خطب امرأة في عدتها وتزوجها بعد العدة، أثم زوجك أثيم إذا خطبها في العدة، هل أصلي الوتر إذا أذن الأذان لصلاة الفجر؟ يمكن كذلك قبل الصلاة. سالم الحالم، هل يجوز إلقاء السلام على غير المسلمين؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، حيئين بقية تحية أخرى، السلام على من تبع الهدى. لو صليت بعد العشاء ركعة جائزة من غير شفع. سئل ابن عباس عن أن قيل لابن عباس إن معاوية يؤتر بركعة، قال دعوه في إنه فقيه. وقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يؤتر بركعة. نريد عمل حلقات للتفسير والأحاديث النبوية. نشكرك على هذا العرض، وإن شاء الله يكون بإذن الله، علما بأنه لنا دروس في هذا الصدد على قناة الرحمة في التفسير يومية عفوا أسبوعية، فيمكنك الرجوع إليها. حكم الالتحاق بمدارس غير المسلمين، لا تطمئن على وجود ابنائك وبناتك في مدارس كفرة. تسبب النفس في ترك الصلاة لرجل، فما الحكم؟ عليه إعادة تلك الصلوات، استغفر الله. هل يجمع في السنة بين الضحى والاستخارة؟ يجوز، لأن النبي قال في الاستخارة تهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الله من يستخيرك بعلمك، فقوله من غير الفريضة تجوز ذلك. حكم بيع السبحة لا بأس بذلك، يرى خيالات في المنزل ما يعمل، اقرأ قرآنا وسورة البقرة، ومن الممكن أن تكون عينك بها خلل فتحتاج إلى طبيب، لأن بعض الأطباء يقولون هناك هوس بصري ممكن ترى أشياء غير موجودة، لكن شغل القرآن في البيت تنصرف عنك كل هذه الظنون. الأستاذ محمد السبخاوي أم تطرد بناتها المتزوجات من بيتها لأنها تريد توزيع تركة الأب على حسب هواها لإرضاء البنين، هل يجوز للبنات المقاطعة البعد عنها؟ إذا كانت هذه المقاطعة تحملها على العدل قاطعوها لأجل العدل حتى لا تعذب في نار جهنم. هل يدفع كفارة جنيه من ذهب من جامع زوجته في الحيط؟ الحديث الوارد في تحديد الكفارة بدينار بربع دينار بنصف دينار حديث مضطرب وصدق على ابن عباس، إنما الإجمالي أن تعمل عملا صريحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا أفعل ليكفر عن اسمي في الخطبة في العدة؟ يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه. هل دعاء الأطفال مستجاب؟ قد يستجاب إذا كانوا مظلومين، قد يستجاب عموما. الهويل على الركبتين أو على اليدين، كل حديث الوردة في هذا الصدد ضعيف، حديثان ضعيفان، كان يقدم يديه على ركبتيه وكان يقدم ركبتيه على يديه كلها ضعيفة. نريد عمل الجمهور بأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، على هذا الجمهور من العلماء. الرد على من قال إن النقاب عادة، عادة حسنة، يكفينا أن النبي عليه السلام قال المرأة عورة، والله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم إلى هؤلاء العابثين الذين يحاربون النقاب، اتقوا الله في أنفسكم يا أهل الإجرام، كان من اللائق بكم أن تحاربوا التبرج وأن تحاربوا العري، أما أن تحاربوا الفضيلة والعفة فهذا عياذا بالله من تسلط الشيطان عليكم ومن عبثه بكم وبعقولكم الفاسدة التالفة عبثيه بفطرتكم، فقد لوث فطرتكم كونكم تتجهون إلى حرب الفضيلة، إلى حرب النقاط، إلى حرب الحجاب، وتتركون الساقطات العرايا في شاشات التلفاز يظهرن مذيعات وممثلات وفاجرات في الجامعات وتحاربوا الفضيلة والعفة، فهذا من تسلط الشيطان عليكم ومن عبثيه بكم وبعقولكم السخيفة التالفة. يقول حكم طلاق النازح، طلاق المازح يقع ولا تتخذوا آيات الله هزوا ويجزيك ربي خيرا محمد بن جابو. هل تجوز النية الواحدة في أكثر من عمل؟ إذا ذهبت لصلاة الجمعة مثلا ونويت أن أشتري طعاما من السوق لا بأس بذلك. وبارك الله فيك يا أم عبد الملك الهمامي. محمد باكر يقول ينتشر عندنا بيع السلع المقلدة التي تحمل أسماء ماركات عالمية، أنصحك ألا تشتري السلع التي فيها غش وتدليس والتي تضر بالشركات المنتجة المسلمة أو النصرانية غير المحاربة. هل يأثم المستأجر إذا اتفق مع المالك على تعويض إذا تم هدم البيت، علما بأن المستأجر سواء للمحل أو مكتب سوف يفقد مكان رزقه؟ لا يخصنا يفقد مكان رزقه، إنما يخصنا أنه لا يأكل مال الناس بالباطل. أصبت في حديث وفقدت صحتي وعملي وطلبت زوجتي الطلاق وفقدت أطفالي، هل هذا من البلاء تكفير؟ إن شاء الله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. هل لمن يفسر الأحلام للناس بغير علم خصوصا على الفضائيات نصيحة؟ هذه مهن قد تقلدها ناس كثيرون ووظفوا أنفسهم دون أن يوظفهم أحد. ثلاثة مهن: المهنة الأولى التي وظف الناس أو بعض الناس أنفسهم فيها أنهم يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن ويعالجون يطلعون الجن، ويأتي أحدهم يقول إن تركبك عفريت من أستراليا، إن تركبك عفريت من النمسا، ويقرأ ويصيح وهو لا علم له، فوظف نفسه معالجا ويعالج الحلقة والجلسة ب300 جنيه، والناس ضعاف الإيمان ضعاف العقول يصدقوا أي شيء. هذه وظيفة من الوظائف التي وظف الناس أو بعض الناس أنفسهم فيها وهم ليسوا بأكفاء في الغالب. الوظيفة الثانية بيع الأعشاب، يأتيك بكمون مطحون ويقول لك عشب جاي من الهند وفيه علاج للبكتيريا وللسكر، ويلعب بعقول الناس بهذه الطريقة، إن من رحم الله. والوظيفة الثالثة التي وظف الناس أنفسهم فيها تفسير الرؤى والأحلام، كل يبدع أنه يفسر الرؤى والأحلام ويتكلم ولا يفقه شيئا عن فقه الرؤى والأحلام. أعاود الإجابة على الأسئلة خلع النقاب إذن أختار ذلك. هل حلق اللحية من أجل العمل يجعل الأجر الحاصل هذا عمل حمارا؟ لا، يجعل العمل الأجر حراما؟ لا. ما حكم العمل في النقل السياحي إلى مناطق طبيعية بعيدة عن المدينة؟ إذا كنت تنقلهم إلى أماكن ليس فيها شر وفساد فلا بأس بذلك. وبارك الله فيك يا مريم. صابر الغندور: يرحم الله والدك والدينا والمسلمين والمسلمات. تفسير: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق حواء من آدم عليه السلام. هل يدفع كفارة جنيه؟ أجبنا بلا. ما أول كتاب يقرأه المبتدئ؟ يقرأ كتاب الله أول كتاب. سنة الظهر أيضا ينوي أن ينوي بها تحت المسجد يمكن، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بسنة الظهر، يتأتى بأية ركعتين. إذا كنت تخفف عن الناس في الضرائب لك نيتك، بحث خير وجزاك الله خيرا. هل دولة الإسلام عن حق؟ أين دولة الإسلام هذه التي عن حق أو عن باطل؟ ما هي التي تقصدها؟ آخر وقت الأشياء أختار قولي بأنه يمتد إلى الفجر. هل زواج المسلمة من رجل يتبع البهائية حلال أم حرام؟ هؤلاء ضلال ابتعد عنهم ولا يجوز الزواج بهم. حكم الاحتفال بالمولد وأكل قلنا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. محسن ابن آل الشيخ: عفوا ثبت يا مشرف. حكم من يرخص سلعته ليضر بالتجار له نيته ويأثم على الإضرار المتعمد إذا كان يتعمد الإضرار، لكن إذا كان يقول أن أبيع سلعتي ورخص على الناس هو حر لا يأثم حينئذ. متى يقال الدعاء الجماع قبل؟ هل ضرر أخيك المسلم يؤثر على الرزق؟ إذا ظلمت الناس الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وعليك السلام يا معتز بن صادق. أحمد عشوش: حكم الإقامة بين نظراني الكفار لغرض الدراسة، لا بأس بذلك إذا أمنت على نفسك الفتنة. فارس فاروق، حكم إيداع الفلوس في البنك، بنك كذا كل البنوك شأنها واحد، تشقير الحواجب يجوز بضوابط. أولا أن تكون المادة التي تشقر بها المرأة لا تزيل الحاجب ولا بعد حين. ثانيا أن لا تتبرز بهذه الأجانب، ولا تدلس بذلك على خاطب، ولا تكون من نسوة المنظور إليهن أنهن داعيات فتلبس على المسلمين. عامر عامر عليك السلام، حكم توصيل الرجل لزميلته بسيارته بعد انتهاء العمل. إذا تدخل ولا يجوز يا مروة، لا يجوز. لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. هل التعدد يوجب الغنى؟ لا يوجب الغنى، بل الله قال في كتابه الكريم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. هل تلتقي أرواح المسلمين مع بعضها بعد الموت؟ الله أعلم، لم يرد في ذلك نص فيما علمت. هل يجوز أدعو على نصراني؟ يجوز أن تدعو عليه إن كان ظالما لك، يجوز أن تدعو على الشخص الظالم، البس بقطع الله يوفقنا وإياك. الولد الذي عمره 7 سنوات إذا مر أمام المصلي هل يقطع الصلاة؟ لا يقطعها، لا يبطلها. من صغري ضعيف الحفظ لكن مستوعب كل الآيات وأستشهد بها، لكن الاسترسال ضعيف. هل يجوز؟ اجتهد في الحفظ يا عصمت، وإن شاء الله يوفقك الله. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، أول شيء يبدأ به الخطيب الحمد لله عند الجماهير. ما الفرق بين أنواع التشهد كلها؟ ما دامت وردت عن رسول الله جاز أن تختار إحداها. مريم وفقك الله. حكم العمل مع الصهاينة، هم اليهود يا أخي، يا أخي اسمهم اليهود، ما تقولش اسمهم الصهاينة، اسمهم يهود الذي سماهم الله به اليهود. إذا جئنا نبحث في القرآن والسنة عن اسم الصهاينة لا نجد حد اسمه الصهاينة. إذا جئنا نبحث في الكتاب والسنة عن شيء اسمه المسيحيين لا نجد مسيحيين، ولكن لا بد أن نوصفهم التوصيف الذي وصفهم الله به ونسميهم الاسم الذي سماهم الله به. هم يهود والآخرون نصارى، حتى تأخذ أحكامهم من القرآن والسنة. أما تقول لي صهيوني، ما له مال صهيوني، أنا لي في القرآن والسنة اسمه يهودي. بارك الله فيك. ليس هذا دفاعا عن الصهاينة لا، لكن أقول ما توصيفهم حتى تستخرج حكمهم من كتاب الله وسنة رسول الله. بعد ذلك حكم المسبحة إذا كانت تذكرني بذكر لا بأس بها حين ذلك. هل الشيعة مسلمون؟ منهم مسلمون ومنهم دون ذلك، ومنهم كفار، وهم الذين يعتقدون أن عليا يكشف الضر ويجيب المضطر، أو حسنا أو حسينا أو فاطمة عليهم السلام. بارك الله فيك يا محمد الكوري. دكتور، هل ثبت عن أحد من الصحابة جواز مس المصحف؟ قلت لك لم أبحث المسألة بحثا كافيا فيما يتعلق بالصحابة وأفعالهم. الإدارة في البنك وأخذ أرباح عليه حرام، هل يجوز أن تثب مرأة جلباب تحت الركبة؟ جلباب تحت الركبة اسمه ماذا؟ بحوالي شبر، وتحته بنطلون. العبرة بالنظرة العامة إليه، إن كان يجسدها تمنع مما يجسدها، إن كان مستورا وسابغا سابغا مستورا لا بأس، إذا كان كالباكستانيين مثلا ساتر واسع لا يبين شيء من المرأة. حسين حبك الله يا حسين، عائشة عائشة زكريا، يعني نسبت نفسك لأمك ليه عائشة؟ ادعوهم لأبائهم. ما أول كتاب يقرأه المبتدئ بعد كتاب الله؟ سنة رسول الله. هل يجوز لهم قراءة القرآن وهو مفتوح أمامه؟ في النافلة يجوز، في فريضة انشغل اقرأ بما تحفظ. هل يجوز أن أدعي الله أن يطلق زوجي زوجته الأخرى؟ حرام عليك يا أمي، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. حكم قيادة التاكسي في أوروبا، أظنك ستوصل الناس إلى أماكن الفسق والدعارة، إذا كان ذلك بإمكانك أن تختار اختار ووصل إلى أماكن الخيرية. ما حكم الزواج دون إشهار لأخت سريعة الحسد؟ طلقها زوجها 3 مرات بسبب الحسد. يعني دون إشهار شهد 2 على الأقل بهذا القدر. أستجي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في الختام أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، ولن يتراكم الله أعمالكم، واعلموا أنكم بتبليغ الدين تحفظوا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فاجتهدوا في نصرة دينكم، هذا الباقي لكم في آخرتكم مع تقواكم لله سبحانه ومع عملكم بكتابه وبسنة الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على الأخوة الإيمانية وعدم الانخراط في هذه السياسات التي تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.